خلت وصل لك مثلا من الاختيار عند الله. قال قال مخطط الخطيب تفسير سورة يوسف هي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلنا القرآن عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنتم من قبله لمن الغافلين. أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة. وقوله تلك آيات الكتاب أي هذه آيات الكتاب وهذا القرآن المبين، أي الواضح الجلي الذي يفسر على الأشياء المحكمة ويفسرها ويبين. إنا أنزلنا القرآن عربيا لعلكم تعقلون، وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأوسعها. فلهذا أنزل أنزل أشرف الكتب لهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل بصفارة أشرف الملائكة. وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض، وابتدأ إنزاله في أشرف شهور السنة وهو رمضان. حضرتك شنو عندك؟ فكمل من كل الوجوه. ولهذا قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بسبب إحيائنا إليك هذا القرآن. وقد ورد في سبب هذه الآية ما رواه ابن جرير عن سعد أنه قال أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. قال فتلاه عليهم زمانا فقالوا يا رسول الله لو قصصت علينا. فأنزل الله عز وجل ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إلى قوله لعلكم تعقلون. ثم تلا عليهم زمانا فقالوا يا رسول الله لو حدثتنا. فأنزل الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث الآية. وذكر الحديث ورواه الحاكم وصححه وفقه الذهبي ورواه ابن حبان وحسنه الحافظ. ومما يناسب ذكره عند هذه الآية الكريمة المشتملة على مدح القرآن أنه كاف عن كل ما سواه من الكتب وما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال أمتهوكون أنتم؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبونه أو بباطل فتصدقونه، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. رواه ابن أبي عاصم في السنة وحسن الألباني. قوله تعالى إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يقول تعالى اذكر لقومك في قصصك عليهم من قصة يوسف إذ قال لأبيه، وأبوه هو يعقوب صلى الله عليه وسلم. كما روى الإمام أحمد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. انفرد بإخراج البخاري. وقال ابن عباس رؤيا الأنبياء وحي الحاكم. وقد تكلم المفسرون على تعبير هذا المنام أن الأحد عشر كوكبا عبارة عن إخوته، وكانوا أحد عشر رجلا سواه، والشمس والقمر عبارة عن أمه وأبيه. روي هذا عن ابن عباس والضحاك وقتادة وسفيان الثوري عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عند الطبري. وقد وقع تفسيرها بعد 40 سنة وقيل 80 سنة، وذلك حين رفع أبويه على العرش وهو سريره وإخواته بين يديه وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل. بالنسبة للمنامات لابد أن تقع ولا إذا أولت ولا إذا أولت المنام لابد من وقوعه ولا إذا عبر أول لكن يقع في أنه إذا عبر المعبر كما عبر لا بد من وقوع. يقول تعالى مخبرا عن قيل يعقوب لابن يوسف حين قص عليه ما رأى من هذه الرؤيا التي تعبيرها خضوع إخوته له وتعظيمهم إياه تعظيما زائدا بحيث يخرون له ساجدين إجلالا. طيب يقول تعالى اذكر لقومك في قصصك عليه من قصة يوسف إذ قال لأبيه وأبوه هو يعقوب عليه السلام. كما روى الإمام أحمد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. انفرد بإخراج البخاري. وقال ابن عباس رؤيا الأنبياء وحي الحاكم. وقد تكلم المفسرون على تعبير هذا المنام أن الأحد عشر كوكبا عبارة عن إخوتي وكانوا أحد عشر رجلا سواه، والشمس والقمر عبارة عن أمه وأبيه. روي هذا عن ابن عباس والضحاك وقتادة وسفيان الثوري وعن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم الطبري. وقد وقع تفسيرها بعد 40 سنة وقيل 80 سنة، وذلك حين رفع أبويه على العرش وهو سريره وإخواته بين يديه وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا. قوله تعالى قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يقول تعالى مخبرا عن قيل يعقوب لابنه يوسف حين قص عليه ما رأى من هذه الرؤيا التي تعبيرها خضوع إخوته له وتعظيمهم إياه تعظيما زائدا بحيث يخرون له ساجدين إجلالا واحتراما وإكراما، فخشي يعقوب عليه السلام أن يحدث بهذا المنام أحد من إخوته فيحسدوه على ذلك فيغيب له الغوائل حسنا منهم له، ولهذا قال له لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا أي يحتالوا لك حيلة يرضونك فيها. ولهذا ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به، إذا رأى ما يكره فليتحول إلى جنبه الآخر وليتفل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من شرها ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره، رواه مسلم. وفي الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد وبعض أهل السنن وأبو داود ومن رواية لقيط بن سبرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر تعبر فإذا عبرت وقعت، وهو حديث صحيح. ومن هذا يؤخذ الأمر بكتمان النعمة حتى توجد وتظهر كما ورد في حديث استعينوا على قضاء الحوائج وكتمانها فإن كل ذي نعمة محسود، رواه الطبراني في الكبير وقال الألباني إسناده جيد. قوله تعالى وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. نقول تعالى مخبرا عن قول يعقوب لولده يوسف إنه كما اختارك ربك وأراك هذه الكواكب مع الشمس والقمر ساجدة لك وكذلك يجتبيك ربك أي يختارك لنبوته ويعلمك من تأويل الأحاديث. قال مجاهد وغير واحد يعني تعبير الرؤيا ويتم نعمته عليك أي بإرسالك والإيحاء إليك، ولهذا قال كما أتمها على أبويه على أبويك من قبل إبراهيم وهو الخليل وإسحاق ولده إن ربك عليم حكيم أي هو أعلم حيث يجعل رسالته. قوله تعالى لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. يقول تعالى لقد كان في قصة يوسف وخبره مع إخوتي آيات أي عبرة للسائلين عن ذلك المستخبرين عنه فإنه خبر عجيب يستحق أن يستخبر عنه. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا أي حلفوا فيما يظنون والله ليوسف وأخوه يعنون بنيامين كان شقيقه لأمه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة أي جماعة فكيف كان شقيقه لأمه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة أي جماعة فكيف أحب ذينك الاثنين أكثر من الجماعة إن أبانا لفي ضلال مبين ذينك الاثنين إن أبانا لفي ضلال مبين يعنون في تقديمهما علينا ومحبتي إياهما أكثر منا. وأعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف وظاهر هذا السياق يدل على خلاف ذلك، ومن الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك، وفي هذا نظر ويحتاج مدعي ذلك إلى دليل ولم يذكروا سوى قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب نعم الأسباط، وهذا فيه احتمال لأن بطون بني إسرائيل يقال لهم الأسباط كما يقال للعرب قبائل وللعجم شعوب، يذكر تعالى أنه أوحى للأنبياء من أسباط بني إسرائيل فذكرهم جمالا لأنهم كثيرون، ولكن كل سبط من نسل رجل من إخوة يوسف ولم يقم دليل على أعيان هؤلاء أنهم أوحي إليهم والله أعلم. قوله تعالى اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم يقولون هذا الذي يزاحمكم على في محبة أبيكم لكم أعدموه من وجه أبيكم ليخلو لكم وحدكم إما بأن تقتلوه أن تلقوه أو تلقوه في أرض من الأراضي تستريحوا منه وتختلوا أنتم بأبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين فأضمروا التوبة قبل الذنب. قال قائل منهم قال قتادة محمد بن إسحاق وكان أكبرهم واسمه روبيل. قال السدي الذي قال ذلك يهوذا وقال مجاهد هو شمعون الطبري.

وقالوا معتذرين عما وقع فيما زعموا، إنا ذهبنا نستبق أي نترامى، وتركنا يوسف عند متاعنا أي ثيابنا وأمتعتنا فأكله الذئب. وقولهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، تلطف عظيم في تقرير ما يحاولونه، يقولون ونحن نعلم أنك لا تصدقنا لو كنا عندك صادقين، فكيف أنت تتهمنا في ذلك؟ هم أصلا متهمون قبل ذلك، وكان المريب ان يقول خذوا. ودون بالغوا في كذبه لما قال أكله الذئب، يعني أكل المستقر كده، أكل براحته يعني. يقولون نحن نعلم أنك لا تصدقنا لو كنا عندك صادقين، فكيف وأنت تتهمنا في ذلك؟ لأنك خشيت أن يأكله الذئب فأكله الذئب، فأنت معذور في تغيير كلامنا لغرابة ما وقع وعجيبه، ما اتفق لنا في أمرنا هذا، وجاءوا على قميصه بدم كذب أي مكذوب مفترى، وهذا أي مكذوب، نعم أي مكذوب مفترى، وهذا من الأفعال التي يؤكدون بها ما تمالوا عليه من المكيدة، وهو أنهم عمدوا إلى صخلة فيها فيما ذكره مجاهد أي نعم فيما ذكره مجاهد والسدي وغير واحد، فذبحوها ولطخوا ثوب يوسف بدمها موهمين أن هذا قميصه، ولم يمزقوا القميص وهو فك الزرار عنه، أن هذا قميص الذي أكله فيه الذئب وقد أصابه من دمه، ولكنهم نسوا أن يخرقوه، فلهذا لم يرج هذا الصنيع على نبي الله يعقوب، بل قال لهم معرضا عن كلامهم إلى ما وقع في نفسه من تمالؤهم عليه، بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل أي فسأصبر صبرا جميلا على هذا الأمر الذي اتفقتم عليه حتى يفرجه الله بعونه ولطفه، والله المستعان على ما تصفون أي على ما تذكرون من الكذب والمحال والمحال. وقال ابن عباس لو أكله السبع لخرق القميص الطبري، وكذا قال الشعبي والحسن وقتادة وغير واحد، وقال مجاهد الصبر الجميل الذي لا جزع فيه الطبري، نقل الثوري عن بعض أصحابه أنه قال ثلاث من الصبر، ألا تحدث بوجعك ولا بمصيبتك ولا تزكي نفسك الطبري. قوله تعالى وجاء السيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس دراهم معدولة وكانوا فيه من الزاهدين. يقول تعالى مخبرا عما جرى ليوسف صلى الله عليه وسلم حين ألقاه إخوته وتركوه في ذلك الجب فريدا وحيدا، فما كثى في البئر ثلاثة أيام، فيما قاله أبو بكر بن عياش وقال محمد بن إسحاق لما ألقاه إخوته جلسوا حول البئر يومهم ذلك ينظرون ما يصنع وما يصنع به، فساق الله له سيارة فنزلوا قريبا من تلك البئر وأرسلوا واردهم وهو الذي يتطلب لهم الماء، فلما جاء ذلك البئر وأدلى دلوه فيها تشبث يوسف صلى الله عليه وسلم فيها فأخرجه واستبشر به وقال يا بشرى هذا غلام، يا بشرى هذا غلام، وقرأ بعض القراء يا بشراي، لا هو أثبت هنا يا بشراي، يا بشرى. وقوله وأسره بضاعة أي وأسره الواردون عن من بقية السيارة، وقالوا اشتريناه وتبضعناه من أصحاب الماء مخافة أن يشاركهم فيه ما إذا علموا خبره. قاله مجاهد السدي وابن جرير هذا قول، وقال ابن عباس قوله وأسره بضاعة يعني إخوة يوسف أسروا شأنه وكتموا أن يكون أخاهم، وكتم يوسف شأنه مخافة أن يقتله إخوته واختار البيعة، فذكر إخوته لوارد القوم فنادى أصحابه يا بشرى هذا غلام يباع، فباعه إخوته. وقوله والله عليم بما يعملون أي عليم بما يفعله إخوة يوسف ومشتروه، وهو قادر على تغيير ذلك ودفعه، ولكن له حكمة وقدر سابق، فترك ذلك ليمضي ما قدره وقضاه، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وفي هذا تعريض لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وإعلام له بأنني عالم بأذى قومك وأنا قادر على الإنكار عليهم، ولا نعم وإعلام، وهذا وفي هذا تعريض لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وإعلام له بأنني عالم بأذى قومك وأنا قادر على الإنكار عليهم، ولكني سأملي لهم ثم أجعل لك العاقبة والحكم عليهم كما جعلت ليوسف الحكم والعاقبة على إخوته. وقوله وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، نقول تعالى وباعه إخوته بثمن قليل، قالهم مجاهد وعكرمة والبخس هو النقص أي اعتاض عنه إخوته بثمن دون قليل، وكان مع ذلك فيه من الزاهدين أي ليس لهم رغبة نعم، أي ليس لهم رغبة فيه بل لو سألوه بلا شيء، سئلوه نعم سئلوه سئلوه، بل لو سئلوه بلا شيء لأجابه. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك إن الضمير في قوله وشروه عائد على إخوة يوسف، وقال مجاهد بل هو عائد على السيارة والأول أقوى، شرى باع شرباء شرى باع، نعم عائد على إخوة يوسف. وقال قتادة بل هو عائد على السيارة والأول أقوى، لأن قوله وكانوا فيه من الزاهدين إنما أراد إخوته لا أولئك السيارة، لأن السيارة استبشروا به وأصروا بضاعة، ولو كانوا فيه زاهدين لما اشتروه. فترجح من هذا أن الضمير في شروه إنما هو لإخوته. قوله تعالى وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. يخبر تعالى بإلطافه بيوسف صلى الله عليه وسلم أنه قيض له الذي اشتراه من مصر حتى اعتنى به وأكرمه وأوصى أهله به وتوسم فيه الخير والصلاح، فقال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وكان الذي اشتراه من مصر عزيزها وهو الوزير بها. وقال محمد بن إسحاق كان على خزائن، نعم عزيزها عزيزها، وكان الذي اشتراه من مصر عزيزها وهو الوزير بها. وقال محمد بن إسحاق كان على خزائن مصر، وكان الملك يومئذ الريان بن الوليد، وكان الملك الريان، وكان الملك يومئذ الريان بن الوليد رجل، وكان الملك يومئذ الريان بن الوليد رجل من العماليق الطبري. قال واسم امرأته راعيل الطبري، وقال غيره اسمها زليخة. يقول تعالى كما أنقذنا يوسف من إخوته وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، يعني بلاد مصر، ولنعلمه من تأويل الأحاديث. قال مجاهد والسدي هو تعبير الرؤيا، والله غالب على أمره أي إذا أراد شيئا فلا يرد ولا يمانع، فلا يرد ولا يمانع ولا يخالف، بل هو الغالب لما سواه. قال سعيد بن جبير في قوله والله غالب على أمره أي فعال لما يشاء الطبري، وقوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون يقول لا يدرون حكمته في خلقه، وقوله ولما بلغ أي يوسف أشده أي استكمل عقله وتم خلقه آتيناه حكمه وعلما، يعني خلقه نعم خلقه نعم نعم أي استكمل عقله وتم خلقه آتيناه حكمه وعلما، يعني النبوة، أنه حباه بها بين أولئك الأقوام، وكذلك نجزي المحسنين أي إنه كان محسنا في عمله عاملا بطاعة ربه عز وجل. قوله تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. يخبر تعالى عن امرأة العزيز التي كان يوسف في بيتها بمصر وقد أوصاها زوجها به وبإكرامه، فراودته عن نفسه أي حاولته عن نفسه ودعته إليها، وذلك أنها أحبته حبا شديدا لجماله وبهائه، فحملها ذلك على أن تجملت له وغلقت عليه الأبواب ودعته إلى نفسها وقالت هيت لك، فامتنع من ذلك أشد الامتناع وأقوى، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. وكانوا يطلقون الرب على السيد الكبير أي إن بعلك يا ربي أحسن مثواي أي منزلي وأحسن إلي، فلا أقابله بالفاحشة في أهله إنه لا يفلح الظالمون. قال ذلك مجاهد والسدي ومحمد بن إسحاق وغيرهم. وقد اختلف القراء في قوله هيت لك، فقرأه كثيرون بفتح الهاء وإسكان الياء وفتح التاء، وقال ابن عباس ومجاهد وغير واحد معناه أنها تدعو إلى نفسها، وعن ابن عباس هيت لك تقول هلم لك، وكذا قال زر بن حبيش وعكرمة والحسن وقتالة عن الحسن، هي كلمة بالسريانية أي عليك، وقال السدي أي هلم لك، وهي بالقبطية، وقال مجاهد هي لغة عربية تدعوه بها، انظر هذه الأقوال عند الطبري. وقال البخاري وقال عكرمة هلم لك بالحورانية، هكذا ذكره معلقا البخاري في صحيحه تعليقا. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام وكان الكسائي يحكي هذه القراءة بما يعني هيت لك، يقول هي لغة لأهل حوران وقعت لأهل الحجاز ومعناها تعالى. وقال أبو عبيدة سألت شيخا عالما من أهل حوران فذكر أنها لغتهم يعرفها. وعن أبي وائل قال عبد الله هيت لك، فقال له مسروق إن ناسا يقرؤونها هيت لك، فقال دعوني فإني أقرأها كما أقرئت أحب إلي. انظر هذه الأقوال بأسانيدها عند الطبري. قوله تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. اختلفت أقوال الناس وعباراتهم في هذا المقام، وقد روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وطائفة من السلف في ذلك ما رواه ابن جرير وغيره، والله أعلم. وقيل المراد بهمه بها خطرات حديث النفس حكاه البغوي عن بعض أهل التحقيق، ثم أورد البغوي ها هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها، فإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإنما تركها من جرائي، فإن عملها فاكتبوها بمثلها. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين البخاري بنحوه ومسلم نحوه. وقيل هم هم بضربها، وقيل تمناها زوجة، وقيل وهم بها لولا أن رأى برهان ربه أي فلم يهم بها. وفي هذا القول نظر من حيث العربية، حكاه ابن جرير وغيره. أما البرهان الذي رآه ففيه أقوال أيضا، فعن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيرهم رأى صورة أبيه يعقوب عليه السلام عاض على أصبعه بفمه. وعن ابن عباس أيضا فضرب في صدر يوسف عن ابن عباس كذلك رأى خيال الملك يعني سيده. وكذا قال محمد بن إسحاق فيما حكاه عن بعضهم الطبري. وقال محمد بن كعب القرظي: رفع يوسف رأسه إلى سقف البيت فإذا كتاب في حائط البيت ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا الطبري. وقال الأوزعي: رأى آية من كتاب الله في الجدار تنهاه عن ذلك. وقال ابن جرير: والصواب أن يقال إنه رأى من آيات الله ما زجره عما كان هم به، وجائز أن يكون صورة يعقوب صورة يعقوب، وجائز أن يكون صورة الملك، وجائز أن يكون ما رآه مكتوبا من الزجر عن ذلك. ولا حجة قاطعة على تعيين شيء من ذلك، فالصواب أن يطلق كما قال الله تعالى. وقوله: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء أي كما أريناه برهانا صرفه عما كان فيه، كذلك نقيه السوء والفحشاء في جميع أموره إنه من عبادنا المخلصين أي من المجتنبين المطهرين من المجتن مجتبين المجتبين المطهرين المختارين مختارين المصطفين الأخيار. تبقى يا سيدنا احنا يعني هنا المطهرين المختارين مختارين المصطفين الأخيار صلوات الله وسلامه عليه. قوله تعالى: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال: هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يخبر تعالى عن حين خرج يستبقان إلى الباب، يوسف هاربا والمرأة تطلبه ليرجع إلى البيت، فلحقته في أثناء ذلك فأمسكت بقميصه من ورائه فقدته قدا فظيعا. استمر يوسف هاربا ذاهبا وهي في إثره، فألف يا سيدها وهو زوجها عند الباب. فعند ذلك خرجت مما هي فيه بمكرها وكيدها، نقالت لزوجها متنصلة وقاذفة يوسف بدائها: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا أي فاحشة إلا أن يسجن أي يحبس أو عذاب أليم أي يضرب، يعني تشتكي وتحكم، أي يضرب ضربا شديدا موجع. ضربني وبكى ثم صدق واشتكى. كبتهم ازاي ده؟ ويسلم يا رب. أي يضرب ضربا شديدا موجعا. فعند ذلك انتصر يوسف عليه السلام بالحق وتبرأ مما رمته به من الخيانة، وقال بارا صادقا: هي راودتني عن نفسي. وذكر أنها اتبعته تجذبه إلي حتى قدت قميصه وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل أي من قدامه فصدقت، أي في قولها إنه راودها عن نفسها، لأنه يكون لما دعاها وأبت عليه دفعته في صدره. فقدت قميصه فصيحا فيصح ما قالت، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، وذلك يكون كما وقع لما هرب منها وتطلبته وأمسكت بقميصه من ورائه لترده إليها، فقدت قميصه من ورائه. وقد اختلفوا في هذا الشاهد هل هو صغير أو كبير على قولين لعلماء السلف، فقال ابن عباس قال ذو لحية، وعنه أيضا كان من خاصة الملك، وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتالته والسدي ومحمد بن إسحاق وغيرهم إنه كان رجلا، وقال زيد بن أسلم والسدي كان ابن عمها. وعن ابن عباس في رواية ثالثة قال كان ابن عمها. وعن ابن عباس في رواية ثالثة قال كان صبيا في المهدي. وكذا روي عن أبي هريرة وهلال بن يساف والحسن وسعيد بن جبير والضحاك بن مزاح أنه كان صبيا في الدار، واختاره ابن جرير. انظر الأقوال السابقة بأسانيدها عنده. وقد ورد فيه حديث مرفوع رواه ابن جرير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تكلم أربعة وهم صغار، فذكر فيهم شاهد يوسف. رواه أحمد بن الحاكم وغيرهما وصححه. وقوله فلما رأى قميصه قد من دبر، أي لما تحقق زوجها صدق يوسف وكذبها فيما قذفته ورمته به، قال إنه من كيدكن، أي إن هذا البهت واللطخ الذي لطخت عرض هذا الشاب به من جملة كيدكن، إن كيدكن عظيم. ثم قال آمرا ليوسف عليه السلام بكتمان ما وقع، يوسف أعرض عن هذا، اضرب عن هذا صفحا، أي فلا تذكره لأحد واستغفري لذنبك. يقول لامرأتي وقد كان لين العريك أو أنه عذرها لأنها رأت ما لا صبر لها عنه، ويطعن في أهل مصر بهذا الحال. الرجل ده ما كانش مصري، من الصعيد. ده الطبري مرمطنا في التفسير في الحتة دي. لا لا، الرجل ده مش مصري يا سيد، الرجل ده من الأكسوس. صحيح مش مصر. لا، قال فلا تذكره لأحد واستغفري لذنبك. يقول لامرأتي وقد كان لين العريك أو أنه عذرها لأنها رأت ما لا صبر لها عنه، فقال لها استغفري لذنبك، أي الذي وقع منك من إرادة السوء بهذا الشاب ثم قذفه بما هو بريء منه، واستغفري من هذا الذي وقع منك، إنك كنت من الخاطئين. قوله تعالى وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين، فلما سمع بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، ولا قد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. يخبر تعالى أن خبر يوسف وامرأة العزيز شاع في المدينة وهي مصر حتى تحدث به الناس. وقال نسوة في المدينة مثل نساء الأمراء والكبراء ينكرن على امرأة العزيز. امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، أي تحاول غلامها عن نفسه وتدعوه إلى نفسها. قد شغفها حب، أي قد وصل حبه إلى شغاف قلبها وغلافه. قال ابن عباس الشغف الحب القاتل، والشغف دون ذلك الشغف الحب القاتل والشعف دون ذلك والشغاف والشغاف يبقى بالضبط الشغف الحب القاتل والشغاف حجاب القلب. ابن أبي حاتم إنا لنراها في ضلال مبين، أي في صنيعها هذا من حبها فتاها ومراودتها إياه عن نفسه. فلما سمع بمكرهن قال بعضهم بقولهن، وقال محمد بن إسحاق بل بلغهن حسن يوسف فأحببن أن يرينه نعم حسن يوسف فأحببن أن يرينه فقلن ذلك ليتوصلن إلى رؤيته ومشاهدته. فعند ذلك أرسلت إليهن، أي دعتهن إلى منزلها لتضيفهن وأعتدت لهن متكأ. قال ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد والحسن والسدي وغيرهم هو المجلس المعد فيه مفارش ومخاد وطعام فيه ما يقطع بالسكاكين من أطرج ونحوه. ولهذا قال تعالى وآتت كل واحدة منهن سكينا وكان هذا مكيدة منها ومقابلة لهن في احتيالهن على رؤيته، وقالت اخرج عليهن، وذلك أنها كانت قد خبأته في مكان آخر. فلما خرج ورأينه أكبرنه أي أعظمن شأنه وأجلن قدره، نجعلن يقطعن أيديهن دهشا برؤيته وهن يظنن أنهن يقطعن الأترج بالسكاكين، والمراد أنهن حززن أيديهن بها. قاله غير واحد عن مجاهد وقتادة: قطعن أيديهن حتى ألقينها. الطبري، والله أعلم. واحد دخل على زوجته وهي بتقطع البصل في المطبخ، طيب قال له مالك بتقطع ايه؟ قالت له دخل عليا يوسف. يا سلام، تذهل به. لا، وبعدين بيقولوا اللي في الصابع والأكف دوت بسبب اللي حصل أيام يوسف ما كانوش مخلوقين قبل كده على واللي قبل دوت. وقد ذكر الله. قال: وقد ذكر غير واحد انها قالت لهن بعدما اكلنا وطابت انفسهن، ثم وضعت بين ايديهن اترجا واتت كل واحده منهن سكينا: هل لكن في النظر الى يوسف؟ قلنا: نعم. فبعثت اليه تامره ان يخرج اليهن، فلما راينا جعلنا يقطعن ايديهن، ثم امرته يرجع ليرينه مقبلا ومدبرا، وهن يحززن في ايديهن. فلما احسسن بالالم جعلن يولولن، فقالت: انتن من نظره واحده فعلتن هذا، فكيف الام انا؟ وقلنا: حاشا لله، ما هذا بشرا، ان هذا الا ملك كريم. ثم قلنا لها: ما نرى عليك من لوم بعد الذي رأينا، لأنهن لم يرين في البشر شبيهه ولا قريبا منه، فإنه عليه السلام كان قد أعطي شطر الحسن، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح في حديث الإسراء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بيوسف صلى الله عليه وسلم في السماء الثالثة وقال: فإذا هو قد أعطي شطر الحسن. رواه مسلم. وقال الإمام أبو القاسم السهيلي: معناه أن يوسف صلى الله عليه وسلم كان على النصف من حسن آدم صلى الله عليه وسلم، فإن الله خلق آدم بيده على أكمل صورة وأحسنها، فلم يكن في ذريته من يوازيه في جماله، وكان يوسف قد أعطي شطر الحسن ستر حسنه. فلهذا قال: هؤلاء النسوة عند رؤيته حاشا لله. قال مجاهد وغير واحد: معاذ الله، ما هذا بشرا. الطبري: إن هذا إلا ملك كريم. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه. تقول هذا معتذرة إليهن بأن هذا حقيق بأن يحب لجماله وكماله، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم أي فامتنع. قال بعضهم: لما رأين جماله الظاهر أخبرتهن بصفاته الحسنة التي تخفى عنهن، وهي العفة مع هذا الجمال. ثم قالت: تتوعده ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. فعند ذلك استعاذ يوسف عليه السلام من شرهن وكيدهن، وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يعني هي ما أفصحت عما كان من أمرها، حتى اتفقنا جميعا على أمر واحد وهو المراودة، لأنه ذكرهن بالجمع، هم ذكرت مؤامرة أيضا الكل أردنه. فهي ده اللي جرأها أن هي تذكر: أنني فعلت كذا وكذا. يعني عمرها هي سترت على نفسها وكانت النسوة، كله في فلما اتفق على المصيبة، نعوذ بالله. وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، أي من الفاحشة، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أي إن وكلتني إلى نفسي فليس لي من نفسي قدرة ولا أملك لا قدرة ولا أملك لها ضرا ولا نفعا إلا بحولك وقواتك، أنت المستعان وعليك التكلان، فلا تكلني إلى نفسي أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. وذلك أن يوسف صلى الله عليه وسلم عصمه الله عصمة عظيمة وحماه، فامتنع منها أشد الامتناع واختار السجن على ذلك. وهذا في غاية مقامات الكمال، أنه مع شبابه وجماله وكماله تدعوه امرأة عزيز مصر وهي في غاية الجمال والمال والرياسة، ويمتنع من ذلك ويختار السجن على ذلك خوفا من الله ورجاء ثوابه. ابن القيم في غفلة اللهفان ذكر 40 سبب يحمل يوسف على الإجابة. قال: ولهذا ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات جمال ومنصب فقال: إني أخاف الله. خرجه البخاري بألفاظ قريبة ومسلم. قوله تعالى: ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين. يقول تعالى: ثم ظهر لهم من المصلحه فيما راوه انهم يسجنونه الى حين، اي الى مده، وذلك بعدما عرفوا براءته وظهرت الايات وهي الادله على صدقه في عفته ونزاهته. فكانهم انما سجنوه لما شاع الحديث ايهاما انه راودها عن نفسها وانهم سجنوه على ذلك. ولهذا لما طلبه الملك الكبير في اخر المده امتنع من الخروج حتى تتبين براءته مما نوسب اليه من الخيانه. فلما تقرر ذلك خرج وهو نقي العرض صلوات الله عليه وسلامه. فذكر السدي انهم انما سجنوه لئلا يشيع ما كان منها في حقه ويبرأ عرضه، ويبرأ عرضه فيفضحها. قوله تعالى: ودخل معه السجن فتيان، قال احدهما: اني اراني اعصر خمرا، وقال الاخر: اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه، نبئنا بتاويله، انا نراك من المحسنين. قال قتادة: كان أحدهما ساقي الملك والآخر خبازه. ساقي الملك كان أحدهما ساقي الملك والآخر خبازه. عطف جملة على جملة. الأولى: كان أحدهما ساقي الملك والآخر خبازه ابن أبي حاتم. وقال السدي: والآخر خبازه. قال السدي: كان سبب حبس الملك إياهما أنه توهم أنهما تمالأ على سمه في طعامه وشرابه. وكان يوسف صلى الله عليه وسلم قد اشتهر في السجن بالجود والأمانة وصدق الحديث وحسن السمت وكثرة العبادة صلوات الله عليه وسلامه، ومعرفته كلهم ماشي، ومعرفة التعبير والإحسان إلى أهل السجن وعيادة مرضاهم والقيام بحقوقهم. ولما دخل هذان الفتيان إلى السجن تآلف به وأحبه حبا شديدا وقال له: والله لقد أحببناك حبا زائدا. قال: بارك الله فيكما. ثم إنهما رأيا مناما فرأى الساقي أنه يعصر خمرا، يعني عنبا، وقال الضحاك فرأى الساقي أنه يعصر خمرا يعني عنبا، وقال الضحاك في قوله: إني أراني أعصر خمرا يعني عنبا، وقال: وأهل عمان يسمون العنب خمرا. وقال عكرمة قال له: إني رأيت فيما يرى النائم أن يعني أعصر العصير الذي يصير خمرا، أعصر الأشياء التي خمرا. هو غلب عليه الاسم، نعم. يعني العنب كان لا يستخدم يعني. بكثرة في الخمر، يعني عنبا. قال: وأهل عمان يسمون العنب خمرا. وقال عكرمة قال له: إني رأيت فيما يرى النائم أني غرست حبلة من عنب فنبتت فخرج فيها عناقيد، فعصرتهن ثم سقيتهن الملك. فقال: تمكث في السجن 3 أيام ثم تخرج فتسقيه خمرا. الطبري. وقال الآخر وهو الخباز: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. والمشهور عند الأكثرين ما ذكرناه أنهما رأيا مناما وطلب تعبيره. وقال ابن مسعود: ما رأى صاحب يوسف شيئا، وإنما كان تحالما ليجرب عليه. الطبري. قوله تعالى: قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يخبرهما يوسف صلى الله عليه وسلم أنهما مهما رأيا في المنام من حلم فإنه عارف بتفسيره يخبر حلم من حلم فإنه عارف بتفسيره يخبرهما بتأويله قبل وقوعه. ولهذا قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. وقال مجاهد: لا يأتيكما طعام ترزقانه في يومكما إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. وكذا قال السدي. ثم قال: وهذا إنما هو من تعليم الله إياه، لأني اجتنبت ملة الكافرين بالله واليوم الآخر، فلا يرجون ثوابا ولا عقابا في المعاد، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يقول: هجرت طريق الكفر والشرك وسلكت طريق هؤلاء المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهكذا يكون حال من سلك طريق الهدى واتبع المرسلين وأعرض عن طريق الضالين فإنه يهدي قلبه. هذه الآية مما يستدل بها السنة على أن الترك بمعنى الجحود، يعني من ترك الصلاة يعني تركها جاحدا. لأن يوسف عليه السلام ما كان وقع في ملته، إنما جحدها يعني. تركت ملة قوم أي جحدته. قال:

كما قال مجاهد ومحمد بن اسحاق وغير واحد، ما يقال ان الضمير عائد على يوسف صلى الله عليه وسلم، وراه ابن جرير عن ابن عباس ومجاهد ايضا وعكرمة وغيرهم الطبري. واما البضع فقال مجاهد وقتاده اما البضع فقال مجاهد وقتاده هو ما بين الثلاث الى التسع. فقال وهب بن منبه مكث ايوب في البلاء سبعا، ويوسف في السجن سبعا، وعذب بختنصر سبعا، وقال ابن عباس رضي الله عنهما 12 سنة، وقال الضحاك 14 سنة. ذكر هذه الأقوال أسانيدها الطبري في تفسيره. قوله تعالى: وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا: أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي ظن منهما وذكر وعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون: يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات، يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. هذه الرؤيا من ملك مصر ما مما قدر الله تعالى أنها كانت سببا لخروج يوسف صلى الله عليه وسلم من السجن معززا مكرما، وذلك أن الملك رأى هذه الرؤيا فهالته وتعجب من أمرها وما يكون تفسيرها، فجمع الكهنة وكبار دولته وأمراءه فقص عليهم ما رأى وسألهم عن تأويلها، فلم يعرفوا ذلك واعتذروا إليه بأن هذه أضغاث أحلام، أي أخلاط اقترت رؤياك هذه، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، أي لو كانت رؤيا صحيحة من أخلاط لما كان لنا معرفة تأويلها وتعبيرها. فعند ذلك تذكر الذي نجا من ذينك الفتيين اللذين كان في السجن مع يوسف، وكان الشيطان قد أنساه ما وصاه به يوسف من ذكر أمره للملك. فعند ذلك تذكر بعد أمة أي مدة، وقرأ بعضهم بعد آمة أي بعد نسيان، فقال للملك والذين جمعهم لذلك: أنا أنبئكم بتأويله، أي بتأويل هذا المنام، فأرسلون أي فبعثوني إلى يوسف الصديق إلى السجن. ومعنى الكلام فبعثوه، فجاء فقال: يوسف أيها الصديق أفتنا، وذكر المنام الذي رآه الملك. فعند ذلك ذكر له يوسف عليه السلام تعبيرها من غير تعنيف للفتى في نسيانه ما وصاه به، ومن غير اشتراط للخروج قبل ذلك، بل قال: تزرعون 7 سنين دأبا، أي يأتيكم الخصب والمطر 7 سنين متواليات. ففسر البقرة بالسنين لأنها تثير الأرض التي تستغل منها الثمرات والزروع هي السنبلات الخضر. ثم أرشدهم إلى ما يعتمدونه في ذلك في تلك السنين، فقال: فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، أي مهما استغللتم في هذه 7 سنين الخصب فاخزنوه في سنبله ليكون أبقى له أبعد عن إسراع الفساد إليه إلا المقدار الذي تأكلونه. نعم، وأبعد عن إسراع الفساد إليه إلا المقدار الذي تأكلونه، وليكن قليلا قليلا، لا تسرفوا فيه لتنتفعوا في 7 الشداد. وهن 7 السنين المحل التي تعقب هذه 7 المتواليات، وهن البقرات العجاف اللاتي يأكلن السمان، لأن سني الجدب يؤكل فيها ما جمعوه في سني الخصب، وهن السنبلات اليابسات. أخبرهم أنهن لا ينبتن شيئا وما بذروه فلا يرجعون منه إلى شيء، ولهذا قال: يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم بشرهم بعد الجدب العام المتوالي بأنه يعقبهم بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، أي يأتيهم الغيث وتغل البلاد ويعصر الناس ما كانوا يعصرون على عادتهم من زيت ونحوه وسكر ونحوه، حتى قال بعضهم: يدخل فيه حلب اللبن أيضا. فعن ابن عباس أنه قال: فيه يعصرون يحلبون. قوله تعالى: وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال: ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. قال: ما خطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا: حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الان حصحص الحق: انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين، ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين، وما ابرئ نفسي ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم. يقول تعالى إخبارا عن الملك لما رجعوا إليه بتعويض رؤياه التي كان رآها بما أعجبه، فعرف فضل يوسف صلى الله عليه وسلم وعلمه وحسن اطلاعه على رؤياه وحسن أخلاقه على من ببلده من رعاياه، فقال أتوني به، أي أخرجوه من السجن وأحضروه. فلما جاءه الرسول بذلك امتنع من الخروج حتى يتحقق الملك ورعيته براءة ساحته ونزاهة أرضه مما نوسب إليه من جهة امرأة العزيز، لأن هذا السجن لم يكن على أمر يقتضيه بل كان ظلما وعدوانا، فقال ارجع إلى ربك الآية. وقد وردت السنة بمدحه على ذلك والتنبيه على فضله وشرفه وعلو قدره وصبره صلوات الله وسلامه عليه. ففي المسند مسند الإمام أحمد والصحيحين البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا: لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. وقوله تعالى: قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، إخبار عن الملك حين جمع النسوة اللاتي قطعن أيديهن عند امرأة العزيز، فقال مخاطبا لهن كلهن وهو يريد امرأة كلهن وهو يريد امرأة وزيره وهو العزيز. قال الملك للنسوة اللاتي قطعن أيديهن: ما خطبكن، أي ما شأنكن وخبركن، إذ راودتن يوسف عن نفسه، يعني يوم الضيافة. قلن: حاش لله ما علمنا عليه من سوء، أي قالت النسوة جوابا للملك: حاش لله أن يكون يوسف متهما، والله ما علمنا عليه من سوء. فعند ذلك قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: تقول الآن تبين الحق وظهر وبرز الطبري: أنا راودته عن نفسه إنه لمن الصادقين، أي في قوله: هي راودتني عن نفسي، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. تقول: إنما اعترفت بهذا على نفسي، وذلك ليعلم زوجي أني لم أخنه في نفس الأمر، ولا وقع المحظور الأكبر، وإنما يعني في أصلها عفيفة سيدي، لكن هي ابتليت فقط. وإنما راودت هذا الشاب مراودة فامتنع، فلهذا اعترفت ليعلم أني بريئة وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي. تقول المرأة: ولست أبرئ نفسي، فإن النفس تتحدث وتتمنى، ولهذا راودته لأنها أمارة بالسوء. إلا ما رحم ربي، أي إلا من عصمه الله تعالى، إن ربي غفور رحيم. وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة مع الكلام، وقد حكاه الماوردي في تفسيره. وانتدب لنصره الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله وانتدب لنصره الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله فأفرد بتصنيف على حدة. وقد قيل إن ذلك من كلام يوسف صلى الله عليه وسلم يقول: ذلك ليعلم أني لم أخنه في زوجتي بالغيب، أي إنما رددت الرسول ليعلم الملك براءتي، وليعلم العزيز أني لم أخنه في زوجتي بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. هذا القول هو الذي لم يحكي ابن جرير ولا ابن أبي حاتم سواه، وهذا القول الذي لم يحكي ابن جرير ولا ابن أبي حاتم سواه، وهكذا قال مجاهد والحسن وقتادة وغيرهم. والقول الأول أقوى وأظهر، لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة الملك، ولم يكن يوسف صلى الله عليه وسلم عندهم، بل بعد ذلك أحضره الملك. قوله تعالى: وقال الملك ائتوني به أستخلفه لنفسي، فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يقول تعالى إخبار عن الملك حين تحقق براءة يوسف صلى الله عليه وسلم ونزاهة عرضه مما نسب إليه، قال: ائتوني به أستخلصه لنفسي، أي أجعله من خاصتي وأهلي مشورتي. فلما كلمه أي خاطبه الملك وعرفه ورأى فضله وبراعته وعلم ما هو عليه من خلق وخلق وكمال، قال له الملك: إنك اليوم لدينا مكين أمين، أي إنك عندنا ذا مكانة وأمانة. فقال يوسف صلى الله عليه وسلم: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، مدح نفسه. ويجوز للرجل ذلك إذا جهل أمره الحاجة وذاكر أنه حفيظ. باب التعريف. ويجوز للرجل ذلك إذا جهل أمره للحاجة وذكر أنه حفيظ، أي خازن أمين عليم ذو علم وبصيرة بما يتولاه. وقال شيبة بن نعامة: حفيظ لما استودعتني، عليم بسبب بسني الجد الطبري، وسأل العمل لعلمه بقدرتي عليه ولما فيه من المصالح للناس، إنما سأله أن يوجع. نعم لما فيه من المصالح للناس، وإنما سألوا أن يجعل على خزائن الأرض وهي الأهرام التي يجمع فيها الغلات لما يستقبلونه من السنين التي أخبرهم بشأنها، ليتصرف لهم على كانت الأهرام دي مخازن، أيوه بس فيها قبر كده في الجنب، قبور الفراعنة. ليتصرف لهم على الوجه الأحوط والأصلح والأرشد، فأجيب إلى ذلك رغبة فيه وتكريمة له. ولهذا قال تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. نقول تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، أي أرض مصر، يتبوأ منها حيث يشاء. قال السدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يتصرف فيها حيث يشاء. وقال ابن جرير: نتخذ منها منزلا حيث يشاء بعد الضيق والحبس والإسار، نصيب برحمتنا من جعل نشاء. على خزائن الأرض، نعم، جعل فيها الخزائن. أرض من؟ مكن ليوسف في الأرض، أرض من؟ فتمكنه من مصر وتمكن في الأرض كلها، أم الدنيا أم الدنيا. حبيبتي يا مصر. أيوة سيدنا، هي أم الدنيا طول عمرها إن شاء الله. أي نعم، هي مصورة في الكتب المتقدمة. هم يقولون سيدنا أنهم ما استطاعوا أن يصفوها بالكلمة، ولكنهم وصفوها بالرسم، رسموها امرأة قائمة تعطي الناس والناس يسألون. بارك الله سيدنا. الله سبحانه وتعالى ذكرها باسمها القرآن، ولم يذكر غيرها، ذكر يثرب باسمها القديم، ومكة أم القرى نعم، القرية. المستعان. يقول تعالى: كذلك مكنا ليوسف في الارض، اي ارض مصر، يتبوأ منها حيث يشاء. قال السدي وعبد الرحمن بن زيد بن الأخوة اسلم: اللي قبل اللي فاتت دي كانت في أغنية، كانت عن مصر، طبعا يوسف. مش عايز ترفع، نعيدها ثاني يا سيدي، ايه المشكله؟ تعالي خلاص، تتعدى. تتوضع. يقول تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الارض، اي ارض مصر، يتبوأ منها حيث يشاء. قال السدي عبد الرحمن بن زيد بن اسلم: يتصرف فيها كيف يشاء. وقال ابن جرير: يتخذ منها منزلا حيث يشاء بعد الضيق والحبس والاسار، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين. اي وما اضعنا صبر يوسف على اذى اخوته وصبره على الحبس بسبب امراه العزيز، ولهذا عاقبه الله عز وجل السلامه والتاييد، ولا نضيع اجر المحسنين، ولاجر الاخره خير للذين امنوا وكانوا يتقون. يخبر تعالى ان ما ادخره الله لنبيه يوسف صلى الله عليه وسلم في الدار الاخره اعظم واكثر واجل مما خوله من التصرف والنفوذ في الدنيا، كما قال في حق سليمان: هذا عطاؤنا فمن او امسك بغير حساب، وان له عندنا لزلفى وحسن مآب. والغرض ان يوسف صلى الله عليه وسلم ولاه ملك مصر الوزاره في بلاد مصر، فما كان الذي اشتراه من مصر زوجي والله ملك مصر الوزارة. والله ملك مصر الوزارة في بلاد مصر، ما كان الذي اشتراه من مصر زوج التي راودته. أسلم الملك على يد يوسف عليه السلام، قال مجاهد. وقال محمد بن إسحاق: لما قال يوسف للملك: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، قال الملك: قد فعلت. الطبري يقول الله عز وجل: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. وقال الفضيل بن عياض: وقفت امرأة العزيز على ظهر الطريق حتى مر يوسف، فقالت: الحمد لله الذي جعل العبيد ملوكا بطاعته والملوك عبيدا بمعصيته. ابن أبي حاتم. بارك الله فيك.